هذه الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأنه رتبها على الترتيب الأفضل فالأفضل. وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزأه هديه لا أي مال فاعل. طبعا الحديث يقول وكأنما قرب بقرة بدنة أو بقرة أو كبشا أو دجاجة أو بيضة. ولما ذكر الدجاجة والبيضة في سياق أنه قرب قال لك طيب من نذر، هذا فيه استدلال صحيح، من نذر أن يهدي هديا أو نعم لله سبحانه وتعالى هل يلزمه أن يكون الهدي من الإبل يعني من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فقط أو يجوز يكون من غيره؟ يقول هذا الحديث يجوز أن يكون من غيره، يجوز في دلالة على أنه يصح أن يكون من غيره من الخير ونحوه. لكن إذا نظرت إلى الهدي الواجب في النسك فلا يصح باتفاق أهل العلم إلا من بهيمة الأنعام، إلا من بهيمة البقر أو الإبل أو البقر أو الغنم. نعم. وعن ثمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا أمر عام بالمبادرة إلى حضور الذكر وإلى الدنو من الإمام، سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره. وقد سبق هناك ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقوله صلى الله عليه وسلم ما يزال أقوام أو قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى، وهذا مثله في أن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وإن دخلها ندعو الله سبحانه وتعالى الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. فينبغي للمسلم أن يحرص. يا إخوانا نذكر مثل بسيط يعني لعلنا نعتبر مسألة، كلنا ينشد رضا الله سبحانه وتعالى وكلنا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل جنته ورضوانه. لكن طلب الجنة ودخول الجنة أمر مستحب للنفوس المؤمنة ومطلوب ومرغوب. هذا الأمر المرغوب هو درجات، يعني الجنة ممكن يدخل الجنة، ولكن ممكن يدخل يكون بوسط الجنة، ممكن يكون في أعلى الجنة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه هو أعلى الجنة. لاحظ هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام، إذا سألتم الله فسألوه في الدوس الأعلى هو أعلى الجنة. لماذا؟ أنا أذكر المثال البسيط من حيث الجد والاجتهاد لنيل المقصود. مثال يعني خلينا نحن الآن في نأخذ مثال طلبة الدراسة، دراسة في المدارس في المعاهد في الجامعات. وإلا أيضا كل واحد إذا كان يهدف إلى أمر خير في دنيا يعني يريد شيئا، إذا كان همته ونشاطه وجهده وفكره يتجه إلى أعلى هذا المطلب، إلى أعلى ما يمكن في هذا المطلب، وليكن معنا مثلا مسألة الطلاب، طالب الذي يستجد يريد أن يتخرج بتقدير ممتاز أو الأول على فصل، وذاك مثله مجتهد باقون مجتهدون، الكل من الطلاب الدارسين ينشد النجاح أو لا؟ كل ينشد النجاح. فالذي يريد النجاح فقط هذا تجده غالبا معرض لأنه إما يعني يسقط يرسل ينجح في الدور الثاني بدرجات أقل أو كذا، أو إذا نجح ينجح. طيب والذي أهمته أعلى شوي يعني يتجاوز هذه القنطرة فتضمن في الغالب أنه ينجح، والذي همته أعلى فكرة الرسوب أو كذا بعيد عنه، إنما يريد الدرجة العليا، أو في الغالب تجده إما حصل هذه الدرجة التي يريدها أو أنه بعيد عن الرسوب أو عن كذا. كذلك هنا نحن ننشد، وهذا مثال بسيط، نحن ننشد الجنة والذي يريد الجنة والنجاة من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة ونجينا من النار، ويعمل ربما يصادفه نوع من الكسل وهذا وإلى آخره، والله غفور رحيم وسيدخل من الجنة وسبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويتجاوز ويدخل من هذه، لأنه يعني وسع دائرة الرجاء. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون رجاءه بالله عظيم، لكن أيضا يكون بين الخوف والرجاء. أما الذات الذي يريد أعلى الجنة ويسأل الله على الجنة. إذا الرسول أمرنا وحثنا على أن نسأل الله على الجنة، لكن ما معنى هذا؟ ليس مجرد سؤال باللسان فقط، سأل على الجنة وأعمل لذلك. لأنك إذا سألت على الجنة وكان كنت دائما تنهج في دعائك اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، لا بد أن تشعر نفسك أنه أنا أطلب هذا، إذا لا بد أن أعمل، لا أعمل من أجله. وإذا كنت تحرص على أن تعمل من أجل ذلك وتكون من المقربين من الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إذا كنت تريد أن ترافق هؤلاء فلا بد أن تعمل عملهم، لا بد أن تعمل عملهم، لا مجرد أنه يتجاوز الله عنك وأنك تنتظر الشفاعة وأن هذا مطلوب، لكن أيضا اعمل لما هو أعلى لعل الله سبحانه وتعالى يعينك على أن تحقق مطلوبك عند الله سبحانه وتعالى. وغالبا ما يكون الإنسان إذا حرص على أن يكون من الذين أنعم الله عليهم من المقربين النبيين والصديقين الآخرين، في غالب أحواله يعينه الله ويسهل أمره ويكون فعلا من يعني عمله كذلك. والذي يأخذ الأمور ببساطة وسهولة ومجرد رجاء وكذا إلى آخره يعرض نفسه للوقوع في الذنوب والخطايا، وعندئذ رحمة الله واسعة، لكنه قد فرط وقصر وأوقع نفسه في المخافة التي يحضر منها. نعم. باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. وقال بيده: قلنا يقللها يزهدها. رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيام ولا يقللها. هذا الباب من أهم وأعظم الأبواب فيما يتعلق بالجمعة وأحكامها. قال: باب فضل الجمعة وذكر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل حين، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمك أيها المؤمن أن تصلي عليه، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في يوم الجمعة فيه فضل كبير ومزيد أجر عظيم، وسيأتينا على حديث الدالة على ذلك. وذكر الشيخ هنا أحاديث عدة كثيرة في فضل يوم الجمعة وفي أحكام تتعلق بيوم الجمعة ومسألة ساعة الإجابة وأحكام أخرى سنأخذها إن شاء الله واحدا واحدا. حديث أبي هريرة الذي ذكره الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان على أن يوم الجمعة خير يوم من أيام الأسبوع، من أيام الدنيا، خير يوم من أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم بين ما خص الله به هذا اليوم من الأشياء التي أوقعها فيه. قال: فيه خلق آدم عليه السلام، إذا كان فيه نشو الخليقة البنية البني آدم في هذا اليوم فهذا يعني مبدأها ومنشأها، والله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، وفي تكريم لآدم فحصل فيه تكريم آدم بخلقه وبتخصيصه بذلك الفضل منه سبحانه وتعالى وبأمر الملائكة بالسجود له عليه السلام إلى آخر ما حصل لآدم في هذا اليوم. قال فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة، فيه أدخل آدم الجنة وفيه أخرج منها بقضاء الله وقدره أو إرادته أن يكون نعيش في هذه الدنيا، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وصححه. وحديث أبي لبابة قال عليه الصلاة والسلام سيد الأيام يوم الجمعة، وهذا يؤكد قوله خير الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال وذكرها، خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. ثم أخبر عن أهمية هذا اليوم وعظمه وأنه تقوم الساعة، لأنه تقوم في الساعة. قال عليه الصلاة والسلام ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة، لأنه تقوم في الساعة وتغير الصوت ويختلف الحال فيشفقن من ذلك لحصوله. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة إلى ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقال بيده يقللها يعني هذه الساعة. في فضل الجمعة وما يحصل فيها وما خلق الله في يوم الجمعة يعني عدة أحاديث كثيرة سيذكرها الشيخ وسنقرأها بعد ذلك إن شاء الله، لكن نبدأ الآن بما يعني يمكن أخذه من الأحكام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة إلا بيوم الجمعة، يعني هذا فضل يوم الجمعة. فيه في الحديث يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفي الحديث الثاني سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله، وفي وقال فيه عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا فيه لأهل العلم كلام من ناحية أي الأيام أفضل. ورد الأحاديث إن أفضل الأيام يوم عرفة، وورد فيها حديث أن أفضل الأيام يوم النحر، ووردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، فكلها جاءت بأفضل الأيام أو خير الأيام. وهنا يعني فهل هناك تعارض بين يعني لما يقول خير الأيام يوم الجمعة ويأتي في حديث آخر ويقول خير أيامكم أو خير يوم النحر، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم النحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في يوم عرفة وأنه يوم يكفر الله يعني بصيامه اليوم السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لا تعارض بين هذه الأحاديث، فخير الأيام أيام الأسبوع يوم الجمعة، وخير أيام السنة يوم النحر أو يوم عرفة. ومع هذا معنى هذا أن يوم الجمعة خير الأيام، لأنه إذا كان خير أيام الأسبوع فهو يتكرر فضله وخيره أكثر من تكرر يوم النحر أو غيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو خير أو أعظم عند الله من يوم النحر ويوم الإيش ويوم الأضحى. وفي شيء وهناك أمر آخر وهو أن هذا اليوم بين سبب فضله، وحتى فضل يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى بين كذلك سببه، لكن سبب الفضل اليوم الجمعة أكثر وأكبر، فيه بدء الخليقة خلق آدم وفيه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة الساعة التي لا يسأل الله العبد بل لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا آتاه الله. هذه الساعة أولا من يعني من أسباب فضل يوم الجمعة وجود هذه الساعة المباركة، وأنه فيه هذه الساعة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجيب له ما لم يعني يدعو بحرام. هل هناك فضل أفضل من هذا؟ هذا مثلها مثل ساعة ليلة القدر، مثل ليلة القدر في رمضان. رمضان فضل على سائر الشهور بأن فيه مما فضل به أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، لكن ما هي هذه الليلة؟ متى تكون؟ في أي يوم؟ كذا؟ الأحاديث وردت فيها، بعضهم قال إنها في الشهر كله، بعضهم قال في العشر الأخيرة منه، وبعضهم قال هي في الوتر من العشر الأخيرة، وبعض أهل العلم ومن كثير من الصحابة أكدوا أنها في يوم السابع أو ليلة السابع والعشرين والليلة الأخيرة من شهر رمضان. هذه الساعة في يوم الجمعة كذلك وردت فيها أحاديث متعددة ببيان مكانها. بعض الناس قالوا إنها كانت ورجعت، وهذا ليس بصحيح، مثل ما قال بعض الناس في ليلة القدر أنها كانت ثم رجعت، لا ليس بصحيح، بل هي ما تزال باقية. لكن ما محلها في يوم الجمعة؟ ما محل هذه الليلة الساعة المباركة في يوم الجمعة؟ هل في أول النهار؟ هل في وسطه؟ هل بعد الزوال؟ هل بعد العصر؟ هل في أثناء الخطبة؟ بعضها ذكر عددا كثير من الأقوال، ولكن الروايات الصحيحة يعني المعتبرة تنحصر بين وقتين، ما بعد الزوال إلى أن تنتهي صلاة الجمعة، وهذا منهم ذكر فيها عشرة أوقات، أنه بعد الزوال إلى كذا، بعد طلوع الإمام وصعود الإمام إلى أن ينتهي من الخطبة، من ينتهي من الخطبة إلى أن ينتهي من الصلاة، من حين تقام الصلاة إلى كذا، وكلها تدخل في وقت واحد بعد الزوال، بعد الزوال إلى انتهاء الخطبة، هذا وقت. والوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. وردت الأحاديث في هذا وفي هذا، الأحاديث صحيحة، ووردت أقوال عن الصحابة، عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، منها ما هو اجتهاد منهم ومنها ما هو مبني على روايات قد لا تكون صحيحة من هذا السند. وخلاصة الكلام في هذا أن الساعة التي أشار إليها بل ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة في يوم الجمعة هي ورد فيها حديث صحيح في مسلم أنها متى؟ حديث أبي موسى، حديث أبي موسى أنه قال عليه الصلاة والسلام هي ما بين أن يجلس الإمام، سمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. حديث رواه مسلم وأبو داود وحديث أخرى وردت مطلقة أن في يوم الجمعة ساعة، وهذا ما فيها إشكال مطلقة، لكن حددها على حديث التي ذكرت مكانها. في أحاديث أخرى ذكر أنها بعد العصر، من حديث عبد الله بن سلام الذي غير عن عبد الله بن سلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو عليه رضي الله عنه عبد الله بن سلام يقول قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يعني يسمعه إنا لنجد في كتاب الله. عبد الله بن سلام كما تعلمون كما يعلم أهل العلم أنه كان قبل إسلامه كان على الملة اليهودية، ثم لما سمع الوحي وعرف ما جاء من الحق آمن، وكان من أحبار اليهود، وقصته معروفة قصة إسلامه، فكان من أحبار اليهود وكان مما يعرف من ما جاء في كتاب موسى عليه السلام. يقول إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له الحاجة، يعني كان يجدونها في التوراة. قال عبد الله وهو يتحدث بهذا يقول عبد الله بن سلام فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ساعة، ويقول ساعة، قال فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد ساعة، يعني إنها شيء قليل من الوقت، شيء قليل من الوقت أو بعد ساعة. فقلت صدقت يا رسول الله، صدقت أو بعد ساعة. ثم يقول أبو هريرة يقول قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار، آخر ساعة من ساعات النهار يعني آخر ساعة قبل غروب الشمس. قلت إنها ليست ساعة صلاة. أبو هريرة الذي يسأل عبد الله بن سلام يقول طيب ستقول إنها هذه الساعة هي آخر ساعة من النهار، وهذا آخر ساعة من النهار وقت نهي، والحديث ورد أنه يعني قائم يصلي فشيء. قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحدثه إلا الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. في رواية وهو قائم يصلي، فيبقى الإشكال، يعني هذا يقول إذا انتهى من صلاته وجلس منتظر فهو في صلاة. فالرواية الثانية تقول وهو قائم. فما معنى؟ قالوا قائم معناه أنه محافظ على حاله الذي هو فيه. إذا معناه القيام حقيقي، إنما قائم يعني مهتم بهذا الأمر. هذا يقول فلان قائم على شأن فلان أو على شأن كذا. الله سبحانه وتعالى يقول قائم على كل شيء. فمعناه أنه يعني حديث عليه مهتم به، إذا فهو قائم بمعنى أنه جالس موجود في انتظار هذه الساعة يدعو الله سبحانه وتعالى، وليس بالضرورة أن يكون في حال صلاة. إذن كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره يقول إن أصح الروايات في تحديد ساعة الجمعة هذه هي ما بعد العصر، وأرجو الإمام أحمد يقول ويمكن أو وهي يعني أمكن يعني يمكن وجودها أكثر في أي وقت آخر غير العصر بعد الزوال بوجود الحديث الثاني وهو حديث أبي موسى الأشعري. فنرجع ونقول إن هذه الساعة لم يأتي تحديد مؤكد لها في يوم الجمعة. لماذا؟ ورد أنها بعد الزوال، ورد أنها عندما يأتي الخطيب، وورد أنها بعد العصر، وكلها هذه أحاديث صحيحة. ورد أحاديث ليس صحيحة، نحن نتكلم في الأحاديث الصحيحة الثالثة. لماذا؟ لماذا لم يعين ويقول إنها ما بين يعني طلوع بعد المغرب بعد العصر مثلا أو بعد الزوال وانتهى ويؤكد خبرها؟ قالوا إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر لأجل أن يجتهد المسلم في طلبها. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن طلب الحاجة في يوم لا يسير. كونك تطلب حاجة في يوم 12 ساعة اليوم يسير، عندك حاجة. وما هي حاجة؟ ما أعظم هذه ما يعني هل هناك حاجة أعظم من أنك تعرف لأنك صادفت استجابة الدعوة من الله سبحانه وتعالى؟ لو قيل لك والله عليك يعني ستعطى ستجد ستحصل في يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد ولا أي يوم الأيام مبلغا كذا من المال، بس عليك أن تشتغل هذا اليوم من أول نهار إلى آخر الليل، والمبلغ كبير يعني مغري من أموال الدنيا. هل سيتأخر؟ ما أظن أحد يتأخر، ما أظن. لا يطلب مصلحة يقول طيب ماذا هي يكون لازم عند الساعة وخصصها للعمل وأشتغل، وما دام الأمر كذلك يعني لو فاتت علي ربع ساعة أو نص ساعة يفوت هذا خير كله. لا لازم أشتغل. هذا في أمر الدنيا بسيط، فكيف إذا كنت تعلم يقينا من أنك إذا اجتهدت في هذا اليوم ستجد ستكون في لحظة من اللحظات في وقت من الأوقات من هذا اليوم في ساعة إذا قلت يا رب اعطني كذا سيستجيب لك؟ أي شيء أفضل من هذا؟ لكن ما على المؤمن إلا أن يجتهد ويحرص. ولهذا تجدون تعرفون أو نعرف جميعا إن شاء الله فضل هذا اليوم وعظمه عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أن المسلم وما يعود على المؤمن من الخير الكبير أو الكثير عليه. فينبغي أن نحرص على الخير في هذا اليوم ونكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني كثير من الإخوان يقولوا أعطينا شيء من الوقت من أجل إذا كان فيه سؤال أو كذا قبل الأذان، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم. نعم.